السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 49 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنة 74 و400 و1000، وهو كتاب الدرر السنية للأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته في الصفحة 25 و100 من الجزء الخامس عند قوله: وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين، وأجاب أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن قدس الله روحه: وأما قولكم في الذهاب إلى المقابر التي بني عليها القباب وأوقدت فيها المصابيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وبناء القباب على القبور وإسراجها وسيلة إلى عبادتها والخضوع لها والتذلل والتعظيم وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان بن سحمان بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فهذا شيء يسير من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة في وجوب هدم القباب والبنايات التي على القبور، وبيان أنها من أعظم الوسائل والذرائع وبيان أنها من أعظم الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك، ونحن ولله الحمد في ذلك متبعون لا مبتدعون، وقد أكمل الله لنا الدين وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا تبين ذلك فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها ولا مغمز، شاهدة بأن وضع القباب والبنايات على القبور والكتابة عليها وتجصيصها واتخاذها مساجد وإسراجها أمر تقرر في الشرع منعه، وسبق الحكم الجازم بالنهي عنه والكف عن ارتكابه، ومضت كلمة الحق بسد ذريعته ظنا بنا أن نسلك سنن من قبلنا. وإذا تأمل الناظر أعيان ما صح فيه النهي من الشارع في هذا الباب، ثم نظر إحصاء هذه الأمم وارتكابها وتلوثها بأجرانها وتهالكها على مناقضة كل نهي من تلك المناهي بفعل عين المنهي عنه، طال تعجبه كون هذه الخلوف ضلت عن ذلك الرشد عن هذا الرشد الأسعد، فعمدوا إلى كل ما نهوا عنه فواقعوه كأنهم كشفوا واستقصوا بالاستقراء والتتبع حتى أتوا على مشخصات ما لها عنه الشارع فلا شك صدق أي ما عين بكونه منهيا عنه هذه حتى أتوا على مشخصات أي ما عين بكونه شخصا منهيا عنه يعني عين المنهي. نعم أحسن عليك. فلا شك صدق التأمل أن القوم سلكوا في العمل مسلك المضادة الوافية ثم زادوا زيادة في درك النكال كافية. وهذا نص الأحاديث الواردة في ذلك. قال إمام الحجة الحافظ إمام الدنيا في الحديث أبو عبد الله البخاري في جامعه الصحيح حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سائر بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد انتهى بلفظه من كتاب الصلاة. فتأمل هذه القباب وما أعد فيها من المحاريب والفرش ومصاحف التلاوة واعتياد الصلاة فيها والتردد إليها في الأوقات للذكر والدعاء والاعتكاف وما يطول تعداده هل لاتخاذ القبور مساجد معنى سوى هذا الذي تقضي الضرورة بأن أنه عينه. بل كثيرا ما وجدنا القباب والمشاهد أحيا كثيرا من المساجد. فالله المستعان. وقد ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وأمر بهدمه كما رواه مسلم في صحيحه حيث قال وساق بسنده إلى أبي الهياج الأسدي أنه قال قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وساق بسنده إلى جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. قال هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة حدثه قال قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بردوس بردوس جزيرة هذه في دولة قبرص اليوم أحسن عليكم بردوس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وقال الترمذي في جامعه باب ما جاء في تسوية القبور وساق بسنده إلى وائل بن حجر رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. قال وفي الباب عن جابر باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها. وساق بسنده إلى جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. وساق بسنده إلى جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبور شيء. وساق بسنده إلى أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. وقد روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها كما تقدم في صحيح مسلم. وقال أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وقال أبو داود: باب البناء على القبور. وساق بسنده إلى جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه. انتهى. ولو ذهبنا نستقرئ ما ذكر أئمة السنة وحفاظ الحديث في هذه المسألة وما رووه في المساند والمجامع والمعاجم والجوامع والسنن والأجزاء والتفاسير الأثرية لاتسع النطاق. لاتسع صحوها لاتسع. اضربوا على كلمة لا وضعوا لام مع الألف لاتسع. أحسن عليكم. لاتسع النطاق وضاق عن الاستيعاب الخناق وتصدى المرء في ذلك لما يتعسر أن يطاق. وفيما ذكرنا وفاء بالمقصود ووفاق. وأقل منه ما يكفي عند الفطناء الحذاق. فهذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى فيما تقدم آنفا. وقد قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك لا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله فيها باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وأما أقوال أئمة المذاهب ومن على مناهجهم من أتباعهم فقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال الشافعي رحمه الله في النوم: رأيت الأئمة كلهم بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور ويؤيد الهدم قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال الأذرعي في قوت المحتاج: ثبت في صحيح مسلم النهي عن التجصيص والبناء. وفي الترمذي وغيره النهي عن الكتابة. وقال القاضي ابن كنجة: ولا يجوز أن يبنى. القاضي صحوها بدون نون. ابن كج بفتح الكاف هكذا ضبطه ابن ماكولة وغيره. ابن كج بفتح الكاف. نعم. أحسن الله عليكم. وقال القاضي ابن كج بفتح الكاف. وقال القاضي ابن كنجة: ولا يجوز أن يبنى عليها قباب ولا غيرها والوصية باطلة. وقال الأذرعي: والوجه في تحريم البناء عن القبور المباهات والمضاهات للجبابرة والكفار والتحريم ثبت بدون ذلك. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة عليه فلا ريب في تحريمه. شوف الأذرعي الأذرعي في الضبط أذرعات أظن منسوب إلى أذرعات بلدة بالشام. نعم. أحسن الله عليكم. والعجب كل العجب ممن يلزم الورثة من حكام العصر ويعمل بالوصي ويعمل بالوصية بذلك. انتهى كلام الأذرعي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد: لما أسلم أهل الطائف وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين

فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما تقدم ذكره، وهم يبنون عليها القباب العظيمة، والذي شوهد عند دخول المسلمين مكة أكثر من 300 قبة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد عليها غير ترابها، وهم يزيدون عليها غير التراب التابوت ولباس الجوف، ومن فوق ذلك القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص. ولعن رسول الله التابوت معروف الصندوق الذي يوضع فيه الميت، ولباس الجوخ، الجوخ نوع من الأقمشة الفاخرة فيه أسلاك الحرير. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسرجها والذي رأى بالفتح أذرعي، بالفتح يعني بفتح الراء، الأذرعي نسمع إليها الأذرعي في القاموس صفحة 130 في آخر الصفحة، الصدر الخامس من أسفل، وكذلك الصدر الثامن الأذرعي. ذكر قال أذرعات بالفتح والكسر البلدة، يعني أذرعات وأذرعات بلاد الشام، والنسبة بالفتح الأذرعي. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرجها والذي رأى المسلمون ليلة دخولهم مكة المشرفة في المقبرة أكثر من 100 قنديل. هذا مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن وأعظم من هذا كله وأشد تحريما الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، وهو دعاء المقبورين وسؤال قضاء الحاجات وتفريج الكربات. نسأل الله أن يطهر حرمه من الشرك، ولا ريب أن دعاء الموتى وسؤالهم جلب الفوائد وكشف الشدائد من الشرك الأكبر الذي كفر الله به المشركين، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة شهيرة. إذا تقرر هذا فنحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات للأنبياء وللصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الأكبر، وإنما شرع لنا عند زيارة القبور تذكرة للآخرة. وإنما شرع لنا عند زيارة القبور تذكرة للآخرة وللإحسان تذكر الآخرة والإحسان إلى الميت بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له، كما في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرج إلى المقابر أن يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وإذا كنا على جنازته ندعو له، لا ندعوه ونشفع له لا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى. فبدل أهل الشرك قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت سؤال الميت وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. هذا الذي ذكروه قال: وإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعوه ولا نشفع له ونشفع له لا نستشفع به، فبعد دفن أولى وأحرى. اكتب هذا وجه حسن. هذه الفائدة 63 و700 وجه حسن في إبطال دعاء الميت وسؤاله الشفاعة. بأحاديث الصلاة عليه في أنه يدعى له ويشفع له فهو محتاج. هذه صفحة 134. وجه حسن في إبطال دعاء الميت وسؤاله الشفاعة بأحاديث الصلاة عليه. وإذا ثبت أن الدعاء هو العبادة فصرفه لغير الله شرك، فمن دعا مع الله أحدا من الخلق فقد أشرك بما شاء به شامبا، كان يقول يا رسول الله، يا كعبة الله، يا مقام إبراهيم، أو يدعو أحدا من الأنبياء والأولياء والصالحين، فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. إذا تحققت ذلك فقد قال شيخ الإسلام في الجملة بيان أن قول يا رسول الله، يا كعبة الله، يا مقام إبراهيم من الشرك الأكبر. بيان أن قول يا رسول الله، يا رسول الله، يا كعبة الله، يا مقام إبراهيم من الشرك الأكبر. ومن أخبار إمام الدعوة رحمه الله التي حدثني بها الشيخ سعيد الدعجاني رحمه الله عن الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ أن الشيخ محمدا إبان تعلمه في الحجاز كان يحضر عند أحد الشيوخ، فكان إذا أراد ذلك الشيخ أن يقوم اتكأ على كرسي الدرس وقال يا كعبة الله، وقام ثم جاء إليه مرة وهو جالس فقال له سلمكم الله، أنا جئت من بلادي إلى مكة لأتعلم، وقد حفظت صورة وأريد أن أقرأها عليك. فقال له شيخه اقرأ، فقرأ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. فقال له شيخه لا، فليعبدوا رب هذا البيت. فقال لكني أسمعك إذا قمت تقول يا كعبة الله، ما تقول يا رب الكعبة. فتبسم وقال له أنت يا ولدي متعلم. نعم. أحسن الله عليكم. إذا تحققت ذلك فقد قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية في الرسالة السنية فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مرق من الإسلام مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب. منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح. صح، المشايخ بالياء. نعم، أحسن الله عليكم. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائطا يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. انتهى. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن كتب اسم الميت على القبر، فقال داخل في عموم النهي عن الكتابة على القبر، وما جعل العلامة على القبر فلا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم علم على قبر عثمان بن مضعون بحجر جعله علما عند رأسه. سئل ابن الشيخ محمد بن حكم كتابة اسم الميت على قبره، حكم كتابة اسم الميت على قبره. هذه الفائدة 65 و700. قال داخل في عموم النهي عن الكتابة على القبر، وهذا هو المشهور في العمل عند أكثر أهل النجد. أهل العارض وبريدة لا يرون الكتابة أبدا، وفي بلدان النجد من عملهم على الكتابة وهم أهل عنيزة خاصة، وعليه مشهور الفتوى فيها قديما وحديثا. الشيخ ابن عثيمين يرى الجواز، والشيخ ابن سعدي يرى الجواز، وعليه عملهم. نعم، أحسن الله عليكم. سئل ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر عن قبر رجل صالح اتخذ وثنا، هل يوجب ذلك نبشه؟ فأجابوا نبش قبر المسلم لغرض غير صحيح لا يجوز، فإن كان لغرض صحيح جاز، والغرض مثله أن يدفن ولم يوجه إلى القبلة أو لم يغسل أو لم يكفن، فهذا يجوز نبشه. لذلك لما روي عن معاذ رضي الله عنه أنه نبش امرأته فكفنها، وطلحة بن عبيد الله نبشته ابنته لما خافت عليه من النداوة، وحولت عائشة من قبرها. روي ذلك عن أحمد من الأغراض المبيحة للنبش، إذا وقع في القبر مال نبش وأخرج المال، هذا إذا كان صاحب القبر مسلما، وأما الكافر فلا حرمة له ولا دليل مع من منع من نبش قبره، بل الدليل مع من لم يمنع ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور بعض المشركين وجعل مسجده موضعها، وإن كان المنبوش قبره كأحد هؤلاء الشياطين الطواغيت الذين نصبوا العدوان لرب العالمين ودعوا إلى عبادة أنفسهم، كأبي عائشة وامثالي من جند إبليس امتنع الإنكار على من نبش قبره وإن لم يؤمر بنبشه. فإن الذين نبشوا من عوام المسلمين الذين لا علم لهم بمسائل الفروع ولم يفت لهم به أحد من علماء المسلمين فيما علمنا، وقول القائل إن حرمة قبر المسلم من الثرى إلى الثريا فلا نعلم لهذا أصلا. اكتب الفائدة هذه. حكم نبش قبر رجل صالح اتخذ وثنا، حكم نبش قبر رجل صالح اتخذ وثنا. قال في الجواب: نبش قبر المسلم لغرض غير صحيح لا يجوز، فإن كان لغرض صحيح جاز. ثم قال: ومن الأغراض المبيحة للنبش إذا وقع في القبر مال نبش وأخرج المال، هذا إذا كان صاحب القبر مسلما، وأما الكافر فلا حرمة له ولا دليل مع من منع من نبش قبره، بل الدليل مع من لم يمنع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور بعض المشركين وجعل مسجده موضعها، وإن كان المنبوش قبره كأحد هؤلاء الشياطين الطواغيت الذين نصبوا العدوان لرب العالمين ودعوا لعبادة أنفسهم كأبي عائشة وأمثاله من جند إبليس، امتنع الإنكار على من نبش قبره وإن لم يؤمر بنبشه. هذه مسألة أخرى، حكم نبش قبور الطواغيت المعادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حكم نبش الطواغيت المعادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: امتنع الإنكار على من نبش قبره وإن لم يؤمر بنبشه، يعني إن عدا أحد من الناس على قبره فنبشه تنكيلا به وبغضا له امتنع الإنكار، وإن لم يؤمر بنبشه. يقول: وإن كنا نرى أنه لا يؤمر بنبشه، قال: فإن الذين نبشوه من عوام المسلمين، يعني فعل هذا بعض المسلمين من الموحدين الذين لا علم لهم بمسائل الفروع ولم يفتي لهم به أحد من علماء المسلمين فيما علمنا. ثم قال، هذه مسألة أخرى، قول القائل: حرمة قبر المسلم من الثرى إلى الثريا، هذه هل يصح قول، هذه فائدة، هل يصح قول حرمة قبر المسلم من الثرى إلى الثريا، هل يصح؟ هل يصح؟ هل يصح قول إن حرمة قبر المسلم من الثرى إلى الثريا؟ قال في جوابهما: فلا نعلم لهذا أصلا. نعم. وجاب الشيخ سعيد بن حجي: لو دفن قبل الغسل، قبل الغسل من أمكن غسله لازم نبشه إن لم يخف تفسخه أو تغير، إن لم يخف تفسخه أو تغيره، ومثل من دفن غير موجه إلى القبلة أو قبل الصلاة عليه أو قبل تكفينه. وذكر في المبدع 8 صور في نبشه، إلى أن قال في الشرح: فإن تغير الميت لم ينبش بحال. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن الدفن ليلا، فأجاب: أما الميت إذا مات في الليل فيجوز تأخير دفنه إلى النهار إذا لم يخشى عليه. وعلى دفن فوعلي دفن فاطمة ليلا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا فأسرج له سراجا، فأخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله أن كنت تلاء للقرآن. رواه الترمذي. قال: ولكن الدفن بالنهار أولى، لأنه أسهل على متبع الجنازة وأكثر للمصلين عليه، وأمكن لاتباع السنة في دفنه وإلحاده. وأما قولك: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فهذا إذا لم يكن عذر. مكتوب هذا الدفن ليلا، فيها خلاف هذا اختيار، الدفن ليلا. هذه الفائدة 69 و700، الدفن ليلا. نقف عند هذا القدر لأن عندي موعد في المستشفى الساعة 7، لا بد أروح مبكر. إن شاء الله تعالى نكمل العصر على ترتيبنا المعروف. وفق الله الجميع، أحبائي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.